بينا عطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا بتطل بتلوح والقلب مجروح ايام عالبال بتعن وتروح ايام عالبال بتعن ندهلي حبيبي جيت بلا سؤال حبيبي وحبيبي إلي. انتي أمس انتهينا فلا كنا ولا كنا يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا أمس انتهينا فلا كنا ولا كنا يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا النعاس على ماضيك وارتحلت حدائق العمر بكيا فهدأ الآن طاف النعاس على ماضيك وارتحلت حدائق العمر بكيا فهدأ الآن كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حينا وبالتذكار أحيانا كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حينا وبالتذكار أحيانا حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا ليلى الوداع نسيناها هدايانا كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حينا وبالتذكار أحيانا حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا ليلى الوداع نسيناها هدايانا شريط شعر عبيق الضوء محرمة ونجمة سقطت من غصنه لقيانا شريط شعر عبيق الضوء محرمة ونجمة سقطت من غصنه لقيانا أسلمتها لرياح الأرض تحملها حين الهبوب فلا أدركت شطآنا أسلمتها لرياح الأرض تحملها حين الهبوب فلا أدركت شطآنا يا رحلة في مدى النسيان موجعة يا رحلة في مدى النسيان موجعة ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا أمس انتهينا أمس انتهينا بدي خبركن قصة صغيرة زين الشجرة للميلاد السعيد. وكان في ولاد نسيت الأعياد، نسيت تزورن بليلة الميلاد، بيتن بعيد والقرش بعيد، وما عندن تيزينوا شجرة الميلاد. صاروا يصلوا ويركعوا يصلوا، ويمكن صلاتن بكت الدنيا. وكان في برا عندن شجرة، شجرة عمرها شي ميت سنة، وفي رفع صفير ملون حلو كتير، وبدو يبيت وما بقى بكير. غط بهالشجرة صارت صفرة وحمرة، وطلوا الولاد وتزينت الشجرة. وفرحوا كتير بالزين البطير، صاروا يغنوا ويغنوا العصافير، ونزل العيد عيد معهم العيد، ومن عبكرة سلموا طاروا العصافير. خبرناكن قصة صغيرة، صغيرة القصة وانتو صغار، حكينا وصارت الليلة قصيرة، وبكرة إن شاء الله تصيروا كبار، وبكرة إن شاء الله تصيروا كبار، وبكرة إن شاء الله تصيروا كبار. الحسد عالطريق، الحسد عم بزهر، زهر بالدوارة وزهر عند الجارة. الحسد عالطريق، الحسد عم بزهر، زهر بالدوارة وزهر عند الجارة. وغزلت بمغزلها قصتنا بمغزلها، غزلت بمغزلها قصتنا بمغزلها، ولا وين رح إلا تجي. تعو لا تجي وكذوب علي، الكذب مش خطي، وعدني إلا تجي. Oh, مش خطية وعدني إنه رح تجي وتعا ولا تجي تعا ولا تجي وكذوب علي الكذبة مش خطية وعدني إنه رح تجي وتعا ولا تجي الحسد عالطريق الحسد عم بزهر زهر بالدوارة وزهر عند الجارة الحسد عالطريق الحسد عم بزهر زهر بالدوارة وزهر عند الجارة وغزلت بمغزلها قصتنا بمغزلها غزلت بمغزلها قصتنا بمغزلها ولا وين رح أقل تجي تعا ولا تجي وكذوب علي الكذبة مش خطية وعدني إنه رح تجي وتعا ولا تجي وتعا ولا تجي حبيبي بدو القمر حبيبي بدو القمر حبيبي بدو القمر. تزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد وحبيبنا يا علا شدي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى تدفق مي وزرع جديد وحبيبنا يا علا البحر ورياح والفلك الغريب يحمل الجراح ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى Thank you. الشجرة والشجرة عالي وانت بعدك صغيرة يا شفت حالك مغيرة عحبيبك يا قمرة قمرة يا قمرة لا تطلعي عالشجرة والشجرة عالي وانتي بعدك صغيرة يا يا قمرة بدك لحبيبك تقعد في قمر رح يوصل حبيبك بكرة من السفر بدك لحبيبك تقعد في قمر رح يوصل حبيبك بكرة من السفر وجيرانك يحكوا معك كيف الصبايا تجمعوا لما كنتي بالشجرة بالريشة وهو وطن العمر وروح وهو نيما ليس يهوى لم يذر هذا الوجود الجزائر قال شكي عقود لعب الريشة وهو وطف العمر ورود وهو نيما ليس يهوى لم يزر هذا الوجود ريتو عمره ما يكون يا جبل البعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا يا جبل البعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا اشتقنا يا جبل البعيد قول الحبايبنا قول الحبايبنا بعدوا الحبايب بيعدوا بعدوا الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايب بعدوا الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا بعدوا الحبايب بيعدوا بعدوا الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايم بعدوا الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا وسألت باب الدار وين الناس واهل الدار قال لي الهاجر غدار تركوا البيت الدار وين الناس واهل الدار قال لي الهاجر غدار تركوا البيت طفيوا النار شوفي المواعيد رمدوا رمدوا رمدوا بعدوا الحبايب بيعدوا بعدوا الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايم بعدوا الحبايب بيعدوا Thank you.

الشمس عبرت الحجر وملبك بيد الفراق تهد

Shukri.